يحصل منه يعني شدة العذاب ويحصل فيه شدة العذاب فيسمعها كل شيء إلا ثقلين, لأن الله عز وجل شاء أن يكون الجن والإنس فريق في الجنة وفريق في السعير, وشاء أن تكون أمر الآخرة غيبا وأن يكون ما يجري في القبر غيبا وأن لا يكون علانية ليتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. وغير الثقلين كالملائكة وكالحيوانات والبهائم فإنهم يسمعون ذلك, والرسول صلى الله عليه وسلم سمع ذلك عليه الصلاة والسلام, والرسول سمع ذلك, ولهذا جاء في أول الحديث يعني في الحديث الذي مر أنه يعني نفس الحديث الذي معنا أنه سمع صيحة أو صوتا أفزعه وقال ما هذه الأقبر. فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين. نعم. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. محمد بن سليمان الأنباري ثقة صدوق صدوق أخرجه أبو داود. عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف. عبد الوهاب بن عطاء الخفاف هو صدوق ربما أخطأ صدوق ربما أخطأ أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد عن قتادة. عن سعيد بن أبي عروبة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة من دعامة سدسي بصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل عذاب القبر دائم أم على حسب عمل الإنسان في الدنيا؟ منهما هو دائم ومنهما هو غير دائم. فالدائم مثل ما جاء في القرآن النار يعرضون عليها الكفار, النار يعرضون عليها غدوا وعشية, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, يعني فهم في عذاب مستمر, وإذا بعثوا انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد. وأما في عذاب القبر فلا يقال أنه دائم في كل في حق أحد في كل العصاة, بل الإنسان يمكن أن يحصل جزاء في عذاب القبر وأن يحصل نصيب من عذاب في القبر وبعد ذلك يسلم. ولهذا من مكفرات الذنوب ومن الأشياء التي يعني يحصل بها التخلص منها عذاب القبر, يعني الإنسان يعذب في قبره فيصير نصيبه من عذاب حصله في القبر ثم بعد ذلك يدخل الجنة ونصيبه حصله في قبره ونصيبه من العذاب حصله في قبره. ثم أيضا يعني ورد ما يدل على التخفيف وعلى حصول التخفيف وأن العذاب يعني يخف, مثل ما جاء في قصة القبرين الذين مر بهما الرسول صلى الله عليه وسلم وهما يعذبان في ذنبين, أحدهما كان لا يستبرم البول والثاني كان يمشي بالنميمة, ثم أخذ جريدة رطبة وشقها نصفين وقال ووضع في كل على كل قبر جريدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسه, لعله يخفف عنهما ما لم ييبسه. الحاصل أن العذاب في القبر بالنسبة للكفار هو دائم, وبالنسبة للمؤمنين قد يعني يكون دائما وقد ينقطع, لأن من الناس من يحصل عذابه في القبر ويحصل عذابه في النار من المؤمنين من العصاة, وقد يحصل التخفيف كما جاء في هذا الحديث الذي عن رسول الله حديث ابن عباس في الصحيحين لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه. وهذا الذي وضع في القبر والذي جاء في الحديث هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم, لا يجوز لأحد أن يضع زهورا أو يضع يعني شيئا من من من من من من الأشياء الرطبة أو النبات على قبر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم العذاب في القبر وعلم سبب العذاب, وغيره لا يعلم من يعذب ومن ينعم. فإذا هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام, ولا يجوز لأحد أن يفعله وأن يجعل على القبور يعني شيئا من الجريد أو شيئا من الأشياء الرطبة. هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أطلعه على العذاب وعلى سبب العذاب, وغيره لا يطلع على ذلك ولا يعلم ما يجري في القبور. هل نعيم القبر وعذابه جزء من نعيم الجنة وعذاب النار؟ نعم, لأنه جاء في الحديث يفتح له باب الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها, وهذا يفتح له باب النار فيأتيه من حرها وسمومها, فهذا النعيم من الجنة والعذاب من النار. يفتح له باب الجنة فيأتيه من حر من من من من, من نعيمها ويؤتى النار فيأتيه من حرها وسمومها. هل يمكن أن يجيب المسلم عن أسئلة القبر مع كونه كان مقصرا في الدنيا مع سلامة توحيده؟ نعم يمكن, يمكن, لأن الجواب يعني يوفق له من كان يعني مؤمنا وأما من كان كافرا أو منافقا فهذا ليس لا يجيب بالجواب الحسن أبدا. إذن كل مسلم يجيب بهذا الجواب ولو كان من أهل المعاصي. أقول الله تعالى أعلم، لكن يعني الذين يعني الذين ليس لهم النار وليس لهم العذاب هم المنافقون والكفار، وأما غيرهم فيدخلون تحت مشيئة الله، يعني يكون يتجاوز عنهم عن عذاب القبر ويتجاوز عنهم عذاب النار، كل ذلك يحصل والله تعالى أعلم. لكن كونهم كلهم يعني يجيبون فيما يتعلق بكونهم يعني يسلمون من عذاب القبر، يعني قد يسلم أحد وقد لا يسلم، لأن الذي يعذب في القبر بالنميمة هو مسلم، يعني ما هو كافر، يعني لو كان كافرا يعذب بعذاب الكفر عذاب الكفر، ولكن هؤلاء والتخفيف إنما يكون لمن يعذب عذابا بسبب ذنب. والجواب يرجى أن يكون يعني كل مسلم يحصل منه ذلك، وأما الشيء المحقق الذي لا يوفق في الجواب هو الكافر والمنافق. لأن أحسن الله لك التقسيم الآن جاء أنه مسلم وكافر وبعض الروايات المنافق. نعم. فجاء أن المسلم يجيب وأما المنافق. لا أقول لا على المقصود. أقول لا على أن يعني هذه المقابلة أن يحصل يعني الجواب الحسن، ولكن من ناحية العذاب قد يعذب من يجيب الجواب الحسن. لا يقال أن المسلم إذا سئل وأجاب خلاص أنه يسلم من عذاب النار، بل عذاب النار يستحقه من كان عاصيا، اللي هو العذاب في القبر. نعم. وكذلك العذاب في النار، يعني العاصي يستحقه وإذا تجاوز الله عنه فإنه لا يحصل له لا هذا ولا هذا، وقد يحصل له عذاب القبر ويحصل له عذاب النار، وقد يسلم منهما جميعا. قال حدثنا محمد بن سليمان قال لا يقال أن من أجاب بالجواب السديد أنه يسلم من عذاب النار، أو وفق في الجواب بأنه يسلم من عذاب النار، وأن كل المسلمين الذين ليسوا منافقين ولا كفار أنهم لا يعذبون في النار في القبر، بل يمكن أن يتجاوز الله عنهم فلا يعذبون في القبر ولا في النار، ويمكن أن يعذبوا بعذاب القبر ويكفيهم عن عذاب النار، ويمكن يحصل لهم عذاب القبر وعذاب النار، مثل يدخلون الكبائر أصحاب الكبائر يدخلون في النار، فإنهم يدخلونها ويخرجون منها بشفاعة الشافعي وبعفو أرحم الراحمين. قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الوهاب بمثل هذا الإسناد نحوه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقولان له، فذكر قريبا من حديث الأول قال فيه وأما الكافر والمنافق فيقولان له، زاد المنافق وقال يسمعها من وليه غير الثقلين. ثم أورد الحديث من طريق أخرى عن أنس وهو مثل الذي قبله أنه ذكر ملكين، والأول ذكر ملك ولا تنافي بينهما، يمكن يأتي جميعا ويحصل من السؤال من واحد منهما والضرب من الآخر أو العكس، ولكن لا تنافي بينه، فإنه جاء سؤال ملكين في هذا الحديث وغيره، وجاء ذكر الملك، ويمكن أن يراد بالملك أيضا الجنس فيكون يعني مثل يدخل تحت الاثنين، الحاصل أنه لا تنافي بين ذكر الملك وذكر الملكين، فإن العدد الأصغر يدخل في الأكبر، وأيضا يعني قد يكون يعني هذا يتولى شيء وهذا يتولى شيء أو يتولاني ذلك جميعا. وإيش حدثنا محمد لا المتن قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، وهذا يدل على أن الإنسان هو في قبره عندما يعني يسأل، عندما يعني تعاد إليه روحه تعرف المسألة أو المساءلة من الملكين، فإنه يسمع قرع نعالي الذين قبروه، يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، قرع نعالهم إذا انصرفوا، وهذا لا يدل على أن كل ما يجري في القبر وكل ما يجري خارج القبر أنه يدري عنه صاحب القبر، وأن أصحاب القبور يسمعون كل شيء، يثبت ما ثبت ويسكت عما لم يثبت، وهذا قد ثبت، هذا الذي جاء في الحديث قد ثبت ويثبت، أما غير ذلك يعني من الأمور الأخرى فإنه لا يعني لا تثبت ولا تنفى، ينسب يعني إلى علم الله عز وجل ويقال له الله أعلم، أما أن ينفى كل شيء وقد صح به الحديث أو يثبت كل شيء ولم يصح به الحديث فهذا غير صحيح، وإنما يثبت ما ثبت ويسكت عما لم يثبت، يثبت ما ثبت ويسكت عما لم يثبت. هذه الطريقة الصحيحة فيما يتعلق بسماع الأموات، وأنهم لا يسمعون كل شيء ولا يعلمون عن كل شيء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه قال إنك لا تدري ما حدث بعدك، إنك لا تدري ما حدث بعدك، يعني فهو في قبره صلى الله عليه وسلم وما عرف الشيء الذي حصل منهم بعده. نعم. ثم أيضا الحديث هذا لا ينافي ما جاء من أنه لا يمشى بالنعل في المقبرة، وقصة صاحب السبتيتين الذي سبق أن مر بنا، وأن الرسول رجلا يمشي وعليه السبتيتان نعلان، فقال يا صاحب السبتيتين انزعهما، فإنه لا يدل أو لا تنافي يعني بين هذا وهذا، فإن المقبرة لا يمشى فيها بين القبور في النعال، و إلا إذا كان هناك يعني أمر يقتضى ذلك، كأن تكون رمضة أو يكون فيها شوك أو يكون يعني أمر ذلك، أنه يمشي بين القبور، ولكن يتحرز من أن يطأ في قبر وأن يكون مشيه بين القبور وليس على شيء من القبور، وليس على شيء من القبور. ويكون المشي بين القبور في بالنعال فيما إذا كان هناك ممرات مخصصة في داخل المقابر من أجل أن ينفذ أو يمشى فيها إلى القبور، أو يكون الدفن في المقابر من الطرف الذي لا يلي الباب، الذي ليس من جهة الباب، يدفن الناس في أقصى المقبرة ثم تمشي القبور حتى يصلوا إلى الباب. فهم إذا قبروا في حيث انتهت القبور انصرفوا يمشون بدون قبور، يمشون ولا يمرون على قبور، يعني فيما إذا كانت المقبرة لها باب والناس يدخلون من بابها ويذهبون إلى آخرها، ثم تأتي القبور يعني شيئا فشيئا حتى تصل إلى الباب فتمتلئ المقبرة، فتمتلئ المقبرة. فمثل هذا الناس يمشون بدون أن يمشوا بين القبور، إذا كانت القبور أنها متصلة في المكان البعيد والذي إلى جهة الباب يكون خاليا، فأيضا ينصرفون وليس عندهم قبور يعني يحذر المشي عندها، وإما يكون ممرات أو يكون هناك الدفن يكون في الأماكن البعيدة من الباب، والقبور تأتي يعني شيئا فشيئا حتى تصل إلى الباب. إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقولان له، فيأتيه ملكان. هل ثبت ذكر اسميهما؟ نعم، منكر ونكير يا أخي في حديث صحيح أو حسن. فيقولان له، فذكر قريبا من حديث الأول قال فيه وأما الكافر والمنافق فيقولان له، زاد المنافق وقال يسمعها من وليه غير الثقلين، يسمعها من وليه غير الثقلين، يعني قال يعني كله في الحديث الأول إيش الأول اللي قبله يسمعها، يصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين، يسمعها الخلق غير الثقلين، يسمعها الخلق غير الثقلين، يعني وسيأتي أنه يعني ما بين المشرق والمغرب، يعني فهذا لا يعني قوله من وليه أنه يكون ذلك خاصا بالذين هم قريبا منه يعني من غير الثقلين، بل يعني جاء أنه يسمعها يعني من بين المشرق والمغرب إلا الثقلين. فيكون المقصود من ذلك ذكر الذين يلونه لأنهم أقرب ولأنهم يسمعون أكثر مما يسمع، يعني ولا يقال أن ذكر وليه أنه ينافي ذلك الذي يعني يكون أعم وأوسع. نعم. قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الوهاب بمثل هذا الإسناد نحوه. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حاء وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية وهذا لفظ هناد، عن الأعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. زاد في حديث جرير هاهنا وقال وإنه لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك. قال هناد قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقولان وما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. زاد في حديث جرير فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا الآية. ثم اتفقا قال فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها. قال يفتح له فيها مد بصره. قال وإن الكافر فذكر موته. قال وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال فيأتيه من حرها وسمومها. قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. زاد في حديث جرير قال ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا. قال ثم تعاد فيه الروح. ثم رجع أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه هذا الطويل الذي فيه بيان ما يجري في القبر من السؤال ومن النعيم والعذاب، النعيم لمن يستحقه والعذاب لمن يستحقه. فقال في أوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير. قال خرجنا مع رسول الله في جنازة رجل من الأنصار ولما يلحد، يعني أن اللحد ما كان جاهزا حتى يوضع الميت فيه، وإنما جلسوا يعني يحفرون اللحد. القبر محفور ولكن اللحد هو الذي بقي عليهم لما يلحد، لأن اللحد هو الذي يكون في أسفل القبر إلى جهة القبلة، يعني يحفر يعني شيء يعني بحيث يعني يكون الميت ليس تحت الـ المكان الذي هو فتحة القبر، وإنما هو في الجهة التي جهة القبلة، يعني يحفر له مكانا يعني مائل بحيث أنه يعني يوضع فيه. فجاءوا القبر لما يلحد، أي أنهم بحاجة لأن ينتظروا حفر لحده والقبر قد حفر، فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم حوله لأنهم ينتظرون، يعني ما كان القضية أنهم يدفنونه ويمشون حين جاءوا وضعوه ثم أهالوا عليه التراب، وإنما جاءوا وبقي هناك وقت يحتاج إلى انتظار، فجلس صلى الله عليه وسلم وجلس حوله ومعه عود يعني ينكت به، يعني مثل المهموم الذي يعني ينكت ويخطه في الأرض. فجلس وجلس حوله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه أخبرهم وذكرهم بما يجري في القبر فقال وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. ثم قال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، وهذا فيه إثبات عذاب القبر والأمر بالاستعاذة منه. وكما عرفنا جاءت الأحاديث في بيان عذاب القبر من وجوه عديدة، في بيان كيفيته والتعوذ منه وأحوال أخرى يعني غير ذلك، يعني في الأحاديث المتواترة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد في حديث جرير ها هنا وقال وإنه لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك. قال هناد قال ويأتيه ملكان فيجلسانه. وهذا يعني يدل على أن الإنسان يعني يسأل في قبره من حين ما يدفن، ولهذا قال في هذا الحديث أنه يعني يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين إذا ولوا مدبرين حين يقال له يعني في الوقت الذي يقال له ما ربك وما دينك هو يسمع قرع نعاله، يعني معناه أنه يسأل في الحال وأنه من حين ما يدفن يحصل لهذا السؤال، لأنهم يعني يتولون المدبرين وفي نفس الوقت هو يسأل فيسمع قرع نعاله. حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناد. قال يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك، هذه الأسئلة الثلاثة للقبر التي هي السؤال عن الرب وعن النبي وعن الدين. قال هناد ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول دين الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني لفظ هناد اللي هو حج شعبين. نقف عند هذا الحديث الطويل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلته. يقول السائل هل يسأل الأنبياء وغير المكلفين في القبر؟ لا أدري، الأنبياء يعني كما هو معلوم هم الذين يسأل عنهم في القبور. أقول يسأل عنهم في القبور. وغير المكلفين المجنون والصغير الذي لم يبلغ؟ الله أعلم. هل يختلف الملكان اللذان يأتيان المسلم عن الملكين اللذين يأتيان الكافر؟ الله أعلم. ما الحكمة من كون الذي يقبض روح الكافر أو يكون مع الكافر في قبره كونه أعمى أبكم؟ أنها قالوا أنه يعني حتى يعني ما يكون فيه رحمة يعني له، لأنه إذا كان يعني يرى ويعني أو يسمع يعني شيء يعني قد يكون فيه شيء من الرحمة، ولكنه إذا كان كذلك لا يرى ولا يسمع فإنه يعني يحصل منه العذاب وليس فيه مجال للرحمة. نجد أن في بعض الكتب أن عذاب القبر يستمر 40 ليلة، هل يصح هذا؟ والله ما نعلم أي شيء يدل على هذا، لأن هذه أمور غيبية ما يجوز الكلام فيها إلا بدليل. عندنا في البلاد إذا مات أحد بعد دفنه يقوم أحد العلماء ويدعو له والباقون يؤمنون، هل هذه الطريقة صحيحة أم لا؟ الطريقة الصحيحة أن كل واحد يدعو للميت بأن يثبته الله عز وجل وأن يغفر له، هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي واحد وأن يدعو الناس يؤمنون، ولا يعني كل واحد يدعو بنفسه، كل واحد يدعو بنفسه ويسأل بنفسه ويشفع بنفسه دون أن يكون واحد يعني يدعو الناس يؤمنون، لأن هذا ذاك هو الذي ورد، وأما هذا لم يرد. وكذلك في بعض البلاد بعد أن يدعو له يقول له يخاطبه يا فلان إذا سئلت عن كذا فأجب بكذا. هذا أقول هذا شيء مع كونه يعني غير صحيح لا فائدة من ورائه، لأن ما هي بالقضية أنها تتنبني على التلقين وأنه قال اعمل كذا ولا تعمل كذا، هذا شيء انتهى. الجواب بتثبيت الله عز وجل وإضلال الله عز وجل. ما قولكم فيما يروى عمن كشف له عن بعض عذاب القبر كمن رأى قبرا يعذب صاحبه بعذاب معين، ومثل هذا موجود في كتب ابن القيم وغيره؟ إذا صح أو إذا صح ذلك وثبت ذلك نعم يمكن أن يعني شيء موجود يمكن يطلع عليه، لكن ما كل أخبار تذكر يصدق بها، بل أحيانا يأتي أخبار ليس لها أساس. استدل بعض أهل العلم بحديث فتنة القبر هذا وعدم إجابته على أنه لا يجوز التقليد في الأمور العقدية، والشاهد من قوله سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هل هذا صحيح؟ هذا كما هو هذا مقلد في الشر، أقول هذا ما قلد إلا في الشر، قال سمع الناس يقولون شيئا فقاله يعني فيما يتعلق بالكفر، إن وجدنا أبانا على أمه وإن على آثارهم مقتدون وإن على آثارهم مقتدون، هذه الطريقة التي كانوا عليها. من كان مستحقا للعذاب في القبر لكنه دفن في جنة البقيع فهل يسلم لبركة المكان؟ جاء عن أحد الصحابة أظنه سلمان أنه قال أن البلاد لا تقدس أهلها وإنما يقدس الإنسان عمله. فالإنسان لو دفن فيه شخص كافر أو منافق فهل ينفعه كونه دفن في البقيع؟ ما ينفعه، أقول ما ينفعه، وإنما ينفع الإنسان عمله الصالح، إيمانه وعمله الصالح. والإنسان المهم في الأمر أن الإنسان يقدم لنفسه عملا صالحا يلقاه، وسواء دفن في البقيع أو في غير البقيع، هذا هو الذي ينفع الإنسان. وأما مجرد يعني كون الإنسان يبتعد عن الله ثم يقول أن البقيع يعني يشفع له، هذه أماني، أقول هذه أماني كاذبة، وهذا من تلاعب الشيطان بالإنسان. جنة البقيع، كلمة جنة البقيع هذه من تعبير بعض العوام، يعني بعض عوام العجم اللي يقول هذا جنة بقيع. البقيع، البقيع وغير البقيع في جنة هنا، يعذب من يعذب وينعم من ينعم. هل الصدقة عن الميت تؤثر في تخفيف العذاب عنه في قبره مثلا؟ يرجى، لأن الإنسان قال يتق النار ولو بشق تمرة، يتق النار ولو بشق تمرة. إن في بلادنا يوجد بعض الأماكن التي تقع في ساحل البحر، فإذا حفروا قبرا وجدوا الماء قريبا جدا، فلجأوا إلى إدخال الميت في صندوق ثم يضعونه في قبره، فما الحكم؟ الذي ينبغي أن يدفن في مكان يعني ليس قريبا من البحر، يعني إذا كان القرب من البحر هو الذي يحصل بسبب ذلك فإنه يدفن في مكان بعيد عنه. وإذا كان أنها ما حصل من الأرض كلها ما فيها إلا هذه الطريقة، ولا يمكن وضع الميت إلا بأن يضع في شيء يحفظه من أن يعني يتمزق، وأن يعني لا بأس بذلك إذا كان الأمر يقتضي هذا، وأن أن أن أنه يعني يكون مثل مثل مثل مثل وضع يعني في ماء أو في كذا، لا شك أنه يعني ما يمكن أن يدفن بهذه الطريقة، ولا يمكن يصير له قبر، ولا يمكن يصير له قبر. لكن إذا كان هناك أراضي يمكن استعمالها وهي لا تكون بهذه الطريقة، فإن الأخذ بها والدفن بها هو المطلوب. وإن كان لا يمكن إلا أن يوضع في شيء، يوضع في شيء. جاء عند ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله إن الشمس تمثل له عند الغروب للمسؤول في قبره، فيقول للملكين دعوني أصلي، فيقولان ستفعل، فما المراد بالصلاة هنا؟ الله تعالى أعلم. لكن الصلاة يعني تكون بمعنى الصلاة مثل ما جاء في الحديث عن موسى أنه كان يصلي في قبره كما ثبت في الصحيح، كان يصلي في قبره، يعني فإذا كان ثبت فيمكن يكون هذا من هذا القبيل. هل لليلتنا هذه ولغد من هذا الشهر فضائل وخصائص؟ هذه الليلة التي هي ليلة نصف شعبان لم يرد فيها شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان عليه أن يكون دائما وأبدا على صلة بالله، وأن يكون يعبد الله عز وجل، وأن لا يخص شيئا من الليالي والأيام إلا وفقا للدليل. وإذا لم يأتي دليل ويأتي بسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على تخصيص بعض الليالي وبعض الأيام، فإن الإنسان يتقيد بما جاءت النصوص، فلا يحدث شيئا ولا يعمل شيئا لم تأتي به النصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت في ليلة النصف من شعبان يعني شيء. ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه رسالة اجتملت على أربع رسائل، منها رسالة يعني الاحتفال بالنصف من شعبان، واحتفال بالإسراء والمعراج، والاحتفال بالولد النبوي، ورؤية خادم الحجرة المكذوب، الرؤية المكذوبة التي تروج بين حين وآخر وهي مشتملة على الباطل وعلى كذب. فهذه الرسائل الأربع طبعت تحت عنوان التحذير من البدع، وهي أربع رسائل، ومنها ليلة النصف من شعبان، وأنه لم يثبت فيها سنة عن رسول الله عليه وسلم. والإنسان عليه أن يكون متبعا وأن لا يكون مبتدعا، الشيء الذي ورد يأخذ به والذي لم يرد يمسك عنه. فقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا ورد. هذه فائدة أتى بها علي رضا بن عبد الله، يقول فضيلة الشيخ ذكرتم أنه لم يرد نص في ذكر أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور، وقد بحثت فيما بين يدي من المصادر فوقفت على ما يلي. أولا

وفيه وقد سبق البدء به في الدرس الماضي, وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في جنازة من رجل من الأنصار وأنه لم يلحد للقبر, وأنهم في انتظار الانتهاء من حفر لحده, فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس حوله وكان معه عود ينكت به في الأرض فعل المهموم المغموم الذي فيه التأثر. ثم إنه رفع رأسه وقال استعيذ بالله من عذاب القبر, يعني أن القبر أن فيه عذاب وأن أصحاب القبور من كان منهم مستحقا للعذاب فإنه يعذبه في قبره, وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وضع في قبره وأنه ينصرف عنه أصحابه بعدما يدفنونه, وأنه يأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه ويسمع قرع نعالهم في تلك الحال التي أجلس فيها ليسأل. ولهذا جاء في الحديث أنه عندما يدفن ويخلص من دفنه يعني يدعى له ويقال ويطلب له التثبيت, اللهم ثبته عند السؤال, لأنه في هذه الحال يسأل فيسأل الله عز وجل له في الحال أن يثبته الله عز وجل عند ذلك السؤال الذي يحصل له. وأن المؤمن إذا سئل فإنه يجيب بالجواب السديد والجواب الحسن, فيسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيجيب بالجواب السديد, لأن الله تعالى وفقه وسدده وثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, وهذا هو التثبيت في الدار الآخرة أي عند السؤال, عندما سئل فإنه يثبت ويوفق للجواب السديد الذي هو بيان أن الإخبار بأن ربه الله أو الشهادة بأن الله ربه وأن الإسلام دينه وأن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه. وهذه هي الموضوعات أو الأشياء التي يسأل عنها في القبر, وقد ألف فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها, فإنه خاص بأسئلة عذاب القبر, لأن الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. الأصول الثلاثة التي بنى عليها الشيخ محمد رحمه الله عليه في الرسالة القيمة التي لا يستغني عنها أحد لا عامي ولا طالب علم, مشتملة على هذه الأمور الثلاثة التي يسأل عنها في القبر, وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالأدلة. وعندما يسأل هذه الأسئلة ويجيب بتلك الأجوبة السديدة فإنه يفتح له باب إلى فيقال له كيف عرفت ذلك أو كيف هذا الجواب بنيته على ماذا, فيقول أنه قرأ كتاب الله وعرف ما فيه وأنه صدق بما فيه وعمل بما فيه, فيفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها ويوسع له في قبره حتى يكون مد بصره. وهذا كله من أمور الغيب التي يجب التصديق بها والإيمان وأن ذلك حق, ويأتيه من حرها وسمومها أي من عذاب النار وحرها وسمومها, وهذا في دليل على أن عذاب النار يحصل لأصحاب القبور وأنه يصل إلى أصحاب القبور, وأن من كان مستحقا لعذاب القبر وصله عذاب القبر في حياته البرزخية, والعذاب يكون للروح وللجسد ليس للروح وحدها ولا للجسد وحده, لأن الإحسان حصل من الروح والجسد والإساءة حصلت من الروح والجسد, فالعذاب يكون للروح والجسد والجزاء والثواب يكون للروح والجسد, لأن الجسد بدون روح ما حصل منه عمل والروح بدون الجسد ما حصل منها عمل, وإنما بمجموع الأمرين وباجتماع الشيئين الروح والجسد حصلت الأعمال الصالحة التي يحصل الثواب عليها للروح والجسد, وحصلت الأعمال السيئة من الروح والجسد التي يكون العقاب عليها لمجموع الروح والجسد. فيفتح له باب من النار وباب من الجنة فيأتيه من نعيمها ومن روحها ونعيمها, ويمد له في قبره ويوسع له قبره مد بصره فيكون يعني في سعة. وهذا من أمور الغيب, لأن القبور يعني كما هو معلوم على حسب ما يشاهده الناس ويعينه الناس تختلف عن عما جاء في هذا, ولكن أمور الغيب يجب التصديق بها سواء عرفت الكون والحقيقة أو لم تعرف, ومعلوم أن هذه لا تعرف, لكن الإنسان ما يجعل إيمانه وتصديقه مبني على مشاهدة ومعاينة, يقول إن رأيت شيئا صدقت به وإن لم أرى شيئا لا أصدق به, هذا لا يجوز, لأن المؤمن من شأنه أن يكون مصدقا بكل ما جاء الخبر به عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أدركه عقله أو لم يدركه عقله. والإسلام لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه يأتي بما تحار فيه العقول ولا تدركه العقول، ولكن لا يأتي بشيء مستحيل تحيله العقول، فإن تلك أمور يعني خفية وأمور واقعة وحاصلة، والناس لا يشاهدونها ولا يعينونها. ولو فتح الإنسان القبر ما رأى نعيما ولا رأى جنة ولا رأى روحا ويعني نعيما يعني يأتي من الجنة، ولكن لا ينفى ذلك لأن الخبر جاء بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب التصديق به. وقد وجد يعني ما يوضح ذلك في الحياة الدنيا، وجد ما يوضح ذلك في الحياة الدنيا، وهي أن الجسد يعني يتنعم والروح تتنعم في الحياة الدنيا، يعني وكذلك يحصل للروح أنها تتعذب والجسد يتعذب في الحياة الدنيا، ويكون الأشخاص متقاربين ومن حولهم لا يدرك ما حصل لهذا من العذاب ولهذا من النعيم، فيكون الشخصان في مكان واحد يعني نائمين، ثم يحصل لهذا في نومه نعيم وراحة وأنس وسرور، والآخر اللي بجواره يحصل له عذاب في نومه ويحصل له حزن وخوف وذعر ويعني يكون في عذاب، وهذا ما درى عن هذا وهذا ما درى عن هذا، ما حصل له شيء من نعيم هذا ولا علم بشيء من نعيم هذا، وهذا ما علم بشيء من عذاب هذا، والناس الذين يكون حوله وهم مستيقظون أيضا لا يدركون الشيء الذي قد حصل له. ويقوم الإنسان من نومه إذا كان رأى أنه في نعيم وأنه في لذة وفي سرور وفي متع وفي أنس ومسرة، يقوم من نومه فرحا مسرورا، بل قد يقوم ولعابه يسير من ذلك الذي حصل له في نومه. وعلى عكس من ذلك آخر يكون معه في نفس المكان فيقوم من نومه مذعورا لأنه رأى الحيات تلاحقه والوحوش يعني تتابعه أو تنهشه ويتألم، وقد يحصل منه صوت يعني صياح، ومن حوله لا يدري عن الذي حصل له، ثم يقوم ريقه ناشف ليس مثل الأول لعابه يسير، وهذا في نعيم وهذا في عذاب وهذا ما درى عن هذا. فهذه أمور مشاهدة في الحياة الدنيا تحصل للروح والجسد، يحصل للروح والجسد، والنوم أخو الموت، لأنه يحصل للإنسان في نومه من هذه الأمور مثل ما يحصل له في موته وفي قبره من نعيم أو عذاب. فهذا مثال يوضح ما يجري في القبور، والناس لا يكون كنها وحقيقته في هذه الحياة الدنيا، لا يكون كنها وحقيقته في هذه الحياة الدنيا. فإذا كل ما جاء به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه عن الله فإنه يجب التصديق به، ولا يتردد في أي خبر يثبت عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اشكال بعده. قال يفتح له فيها مد بصره. نعم، ويفتح له فيها مد بصره، يعني قبره يوسع ويكون يعني مد بصره حيث ينتهي بصره يجد السعة. ومعلوم أن القبور بالنسبة لما يعقله الناس وما يدركه الناس متجاورة متلاصقة، لكن أمور الآخرة كما عرفنا أنها غيب، ولهذا يعني يصل يفتح له باب إلى الجنة، وهذا يفتح له باب إلى النار، وهذا يوسع له في قبره، وهذا يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. والله على كل شيء قدير، والواجب التصديق، وهذا من الإيمان بالغيب الذي مدح الله أهله. والغيب هو الذي ما غاب عن الأبصار مما لا يعرف إلا بالشرع، ما غاب عن الأبصار مما لا يعرف إلا بالشرع، هذا هو الغيب الذي مدح الله تعالى أهله وأثنى عليهم في قوله ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب. فجعل من أول صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، وليس إيمانهم مبنيا على مشاهدة ومعاينة. قال وإن الكافر فذكر موته قال وتعاد روحه في جسده، ويأتي الروح تعاد إلى الجسد عند السؤال، ولها اتصال بالجسد وانفصال منه، لها اتصال وانفصال، فتتصل بالجسد وتنفصل عن الجسد وتكون في على صورة طير، كما جاء في الحديث أن نسمة المؤمن على صورة طير تعلق بالجنة، على صورة طير نسمة المؤمن على صورة طير تعلق بالجنة، وأرواح الشهداء في أجواف طير، في أجواف طير الخضر. وهذا يعني يدلنا على أن الروح تنعم وحدها وأيضا تنعم متصلة بالجسد. والروح والعذاب والنعيم للروح والجسد كما عرفنا، والعذاب يكون للروح والجسد. وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقول ها ها لا أدري، يعني يسأل عن ربه ويقول ها ها لا أدري، يعني يخبر بأنه ما عنده جواب وأنه لا يدري ماذا يقول. نعم. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوه من النار وألبسوه من النار. يعني كذب لأنه بلغته الرسالة، بلغته الرسالة وبلغه العلم عن الرب والدين والنبي، ومع ذلك بقي على كفره، فيكون كاذبا في كونه أنه لا يدري، بل كان عالما في الحياة الدنيا، ولكن الكبر والاستكبار والخذلان الذي حصل له لم يحصل معه أن آمن بالله عز وجل ودخل في الدين وشهد بالألوهية والنبوة، شهد بالألوهية لله عز وجل والنبوة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كاذب فيما يقول. وإذا فقد وصله العلم، وصله الخبر عن الله وعن الدين وعن النبي. فافرشوه من النار وألبسوه من النار. يفرشوه من النار يعني يتلف الفراش من النار، والفراش هو الذي يكون تحته، يفرش له فراش من النار يكون تحته، وألبسوه من النار يعني أنه يكون له لباس أيضا من النار. وافتحوا له بابا إلى النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، فيأتيه من حرها وسمومها، فيكون معذبا فيها وهو في قبره، كما قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب. ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، وهذا مقابل المؤمن الذي وسع له في قبره حتى صار مد بصره، حتى صار مد بصره، وهذا أفرش من الجنة وهذا أفرش من النار، وهذا ألبس من الجنة وهذا ألبس من النار، وهذا فتح له باب من الجنة وهذا فتح له باب من النار، وهذا يوسع له قبره حتى يكون مد بصره، وهذا يكون يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله. هذه مسألة الضغطة التي في القبر. نعم، هذا جاء أنه لو نجا منها أحد نجا منها سعد بن معاذ، وهذه الذي يبدو أنها ليست، أنها ليست عذاب، أقول ليست من قبيل العذاب، لأن المؤمن كما جاء في الحديث يعني يقال له هذا القول ويؤتى له بهذا النعيم ويفتح له في قبره حتى يكون مد بصره ويأتيه من روح الجنة ونعيمها، فالذي يبدو أن هذا أنها لا يقال أنه عذاب. اللي هي الضغطة. نعم الضغطة. زاد في حديث جرير قال ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال ثم أيضا هذا من تعذيبه أنه يضرب بهذه المرزبة التي هذا شأن الجبل لو ضربت به. نعم. فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا. قال ثم تعاد فيه الروح. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم الليلة. عن جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خطيئة أفعال عباده ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وهذا لفظ هناد عن الأعمش. والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المنهال. عن المنهال بن عمرو وهو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنة. عن زادان. عن زادان وهو صدوق أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. صدوق أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن البراء بن عازب. البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وهو صحابي بن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا هناد بن السري مرة في الدرس الماضي سؤال عن عن الـ عن الـ سؤال في القبر هل ولي الأمة أو لغيرها, وهل يعني أيضا يسأل الصبيان والمجانين وأنهم لا يسألون. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال أن جميع المكلفين يسألون إلا الأنبياء ففيهم خلاف, إلا الأنبياء يعني ففيهم خلاف. وقال إن المجانين والصبيان كذلك يسألون, وذكر يعني بعض أهل العلم الذين قالوا بالسؤال والبعض الذين قالوا بأنهم لا يسألون, البعض الذين قالوا بأنهم لا يسألون, يعني ذكر الخلاف في المسألة بين أهل العلم. في ترجيح ولا يظهر لكم شيء؟ والله ما يظهر لي شيء, قل ما يظهر لي شيء. لكن قوله المكلفين يسألون هذا الذي يظهر أن كل المكلفين يسألون من هذه الأمة ومن غيرها, من هذه الأمة ومن غيرها. قالوا إنما الخلاف إنما هو في الأنبياء, والأنبياء يعني كما هو معلوم يعني الواضح أنهم يعني هم الذين يسألوا عنهم, وهم الذين جاءوا بالدين, وما عرف الدين إلا من طريقهم, وهم أصحاب الدين الذين جاءوا به وبلغوه إلى الناس. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا المنهال عن أبي عمر زادان قال سمعت البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فذكر نحوه, ثم ذكر الحديث من طريق أخرى وأحال على السابق وأنه نحوه هو الإسناد. قال حدثنا هناد بن السري عن عبد الله بن نمير, عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحابه في الستة, عن الأعمش عن المنهال عن أبي عمر زادان عن البراء وقد مر ذكرهم. في الحديث قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا, قال ثم تعاد فيه الروح. يقول السائل هل تعاد إليه الروح وهو تراب ويكون ذلك بشدة التعذيب أم يرجع جسمه ثم روحه؟ كما هو معلوم الروح تعاد إليه ولو تفرق جسده, ومعلوم أن الإنسان يعني جسده يعني كثير من الناس أجسادهم لا تبقى تتفرق في الأرض, والعذاب يصل إلى الجسد وإن كان بهذه الصورة, لا يقال أنه لا يصل إليه إلا إذا كان على الهيئة التي هو عليها, وإنما يصل إليه بل الأمر كما ذكرت أن العذاب يصل لمن يستحقه ولو لم يدفن ولو أحرق وجر في الهواء ولو أكلت السباع ولو أكلت الحيتان, فإن المستحق لعذاب القبر يصل إليه عذابه وإن لم يكن جسده يعني موجود على الهيئة التي تعرفها الناس, لأن أمور البرزخ هي من أمور الغيب الذي يجب التصديق بكل ما جاء وإن لم يعرف الكون والحقيقة. هل الضرب بالمرزبة يكون بعد كل سؤال أو يكون بعد نهاية الأسئلة؟ الحديث هو يعني في الأول قال إيش؟ فيأتيه ملكان ويجلسان فيقول له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري, فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري, فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري, فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار, قال فيأتيه من حرها وسمومها. هو إعادة الروح كما هو معلوم عند السؤال, لأن الإنسان يسأل يعني وروحه موجودة, يسأل وروحه موجودة معه, فلها تعاد إليه روحه ويجلس ويسأل يعني وينعم ويعذب, وذلك يكون للروح والجسد, لأن الإحسان والإساءة منهما فالنعيم والعذاب يكون عليهما معا. والروح كما ذكرت كما ذكره يعني أهل العلم أنها لها اتصال بالجسد ولها انفصال, فتنعم متصلة به وتعذب منفصلة عنه. السؤال عن الضرب هل يكون بعد كل سؤال؟ الله أعلم. أو بعد انتهاء الأسئلة؟ الله أعلم. هل جاء شيء في وصف الملكان؟ نعم. قال رحمه الله تعالى باب في ذكر الميزان. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم وحميد بن مسعدة أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت, فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يبكيك؟ قالت ذكرت النار فبكيت. فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا: عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب حين يقال ها أمقرأوا كتابيه حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. قال يعقوب عن يونس، وهذا لفظ حديثه. ثم أورد أبو داود باب في الميزان، والميزان يعني هو الذي توزن به الأعمال، الذي توزن به أعمال العباد ويعرف مقاديرها وما يكون راجحا ومرجوحا بالوزن. والميزان له كفتان كما جاء في حديث البطاقة والسجلات، حيث تكون البطاقة في كفة والسجلات في كفة. والوزن إنما هو لبيان إظهار عدل الله عز وجل، وأن كل يجازى بما يستحقه، وأنه لا يظلم بحيث ينقص من حسناته أو يزاد بسيئاته، وإنما ما له من حسنات محفوظ له وما عليه من سيئات محفوظ، ويوزن هذا وهذا، ويكون الوزن من أجل إيقاف العباد على أعمالهم وأنهم لا يظلمون، وبذلك يظهر عدل الله عز وجل. وليس الوزن من أجل شيء يرجع إلى الله بأن يعلم الراجح من المرجوح، فإن الله تعالى عالم بكل شيء، حصل الوزن أو ما حصل الوزن عالم بأن هذا راجح وهذا مرجوح، وزن أو لم يوزن، ولكن المقصود منه إظهار عدل الله عز وجل. ولهذا بعض الفرق الضالة أنكرت الميزان من جهة العقل، فقالوا أن الميزان يحتاج إليه البقال والناس الذي يحتاجون لمعرفة الراجح والمرجوح، والله عز وجل لا يحتاج. نعم هو لا يحتاج، ولكن ليس الوزن من أجل أن يعلم الراجح والمرجوح، بل هو عالم وزن أو لم يوزن، عالم بمقادير أعمال العباد راجحها ومرجوحها وزنت أو لم توزن. وليس هذا أمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يرجع إلى العباد بأن يوقفوا على عدل الله عز وجل، وأنهم ما ظلموا، وأن ما حصل لهم من أعمال فهي لهم، وما حصل من سيئات فهي عليهم. فالوزن لأمر يرجع إلى العباد وليس لأمر يرجع إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الله تعالى عالم بالشيء وعالم بكل شيء وعالم بأعمال العباد ووزنت أو لم توزن، كون هذا يرجع وهذا يرجع الله تعالى عالم به وإن لم يحصل الوزن. فإذا ليست القضية لأمر يرجع إلى الله حتى يقال أن هذا يحتاج إليه البقال أو يحتاج إليه الذي يحتاج معرفة الراجح من المرجوح فيما يوزن، وإنما المقصود من ذلك إظهار عدل الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت الآيات في كتاب الله والحديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثبتة ذلك، ومن ذلك حديث البطاقة والسجلات الذي يدل على أن له كفتين، ومن ذلك قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والوزن يومئذ الحق، فثابت في كتاب الله عز وجل وثابت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في آخر حديث في صحيح البخاري، حديث أبي هريرة: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقوله ثقيلتان في الميزان، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا الذي رواه مسلم في صحيح حديث أبي مالك الأشعري: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني وتملأ ما بين السماء والأرض، وقوله الحمد لله تملأ الميزان. إذا الوزن أو الميزان يعني ثابت، والأعمال توزن، والمقصود من الوزن هو إظهار عدل الله سبحانه وتعالى، وكون العباد يقفون على أن حقوقهم أنها لهم، وأنها لا ينقص منها شيء من الحسنات، وأن السيئات لا يزال فيها شيء، بل لهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لما كسبت وعليها ما اكتسبت. وعلى هذا فالوزن أو وزن الأعمال ثابت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها، وأن أنها قالت أنه يعني هل الناس يسألون هل إيش هل يسألون هل يسألون عائشة أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت. فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ يعني أن الناس يوم القيامة يذكرون أهليهم. فقال: أما في ثلاث مواضع فإنهم لا يذكرون: عند الميزان حتى يتبين هل يخف الميزان أو يثقل، وعند الصراط يعني حتى يجوز، وعند الثالث شو؟ عند وتوزيع الكتب وعند تطاير الكتب هل يكون باليمين أو بالشمال؟ هل يكون باليمين أو بالشمال؟ والحديث يعني هو من رواية الحسن عن عائشة وهو يعني مدلس ولا أدري يعني هل يعني رواية عن عائشة متصلة أو غير متصلة، لكن سواء كان يعني روى عنها أو لم يروي ما دام أنه بالعنعنة وهو مجلس فإن ذلك يقدح يعني في الرواية. وأيضا من ناحية المعنى، من ناحية المعنى كونهم يعني لا يذكرون لأنهم من حين يخرجون من من من من قبورهم وهم في أمر يذهل بعضهم عن بعض، ولهذا يعني جاء في الحشر وعلى طريقة كيفية الحشر وأنهم يخرجون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. يعني كونهم عراة والنساء عراة والرجال عراة ما يفكرون بالشهوات واللذات وما كان يعني يجري في الدنيا من فتنة الرجال بالنساء والنساء بالرجال، عندهم شيء أكبر من أن يفكروا بهذا الأمر. فيعني هذا كما هو علم ما ينسيهم، يعني كل مشغول بنفسه، يعني كل نفسي نفسي. وأيضا يعني في الموقف يعني كل آدم ومن بعدهم من أول العزم رسل كل واحد يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فقضية يعني قصرة على هذه الأمور الثلاثة مع أن الأمر والخوف والذعر يعني موجود يعني من حين الموقف، وأنهم يخرجون بهذه الصورة التي عندهم ما يشغلهم عن أن يفكروا بما كانوا يفكرون به في الحياة الدنيا. فإذا هو الإسناد يعني فيه يعني علة، والمتن أيضا فيه يعني شيء من النكارة. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة بدون وصفة. ويعقوب بن إبراهيم الدورقي هو محمد بن بشار ومحمد بن مثنى، هؤلاء من صغار شيوخ البخاري وهم من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وقد مات الثلاثة في سنة واحدة وهي سنة 252 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. شيوخ الثلاثة الذين هم شيوخ أصحاب الكتب الستة كلهم ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 252. وحميد بن مسعدة، حميد بن مسعدة الصدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يونس، عن يونس بن عبيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن، عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعقوب عن يونس، وهذا لفظ حديثه. قال يعقوب عن يونس، أخبرنا يونس، أخبرنا يونس، يعني في الإسناد أخبرنا يونس. نعم. قال يعقوب أخبرنا، قال يعقوب عن يونس، يعني أنه يعني من هو ما بين العليا، ما بين العليا ويونس. قال يعقوب عن بلفظ عن، وقال الشيخ الثاني حميد بن مسعدة، قال حميد بن مسعدة أخبرنا، قال حميد بن مسعدة أخبرنا، يعني هنا بين الفرق بين الشيخين، وأن هذا أخبر ب أتى بعن وهذا أتى بأخبرنا. ومعلوم أن عن ممن لا يعرف بالتدليس هي مثل أخبرنا وحدثنا، يعني الاتصال يعني حاصل ولا شبهة فيه، وإنما الإشكال فيما إذا كان مدلسا فإن التعبير بعن يؤثر، وإنما يعني يسلم من التدليس فيما إذا وجد تحديث تصريح للسماع بأن يقول أخبرنا أو حدثنا أو سمعته أو غير ذلك من العبارات التي تدل على الاتصال. وأما العنعنة من غير المدلس فهي في حكم المتصل وفي حكم التحديث والإخبار، وإنما التأثير للعنعنة إنما يكون ممن عرف بالتدليس. قال وهذا لفظ حديثه، وهذا لفظ حديثه، إن سياق هو المتن هو سياق حديث يعقوب. نعم، هو لا شك يعني قضية التقديم والتأخير يعني طبعا عندما يستلم يقول ها اقرأ كتابي, وهذا يقول يا ليتني لم أوت كتابي. فمسألة التقديم والتأخير يعني يمكن أن يكون تقديم وتأخير, ولكن الكلام في قضية يعني أنهم ما يعني يذهلون إلا عند هذه المواقف الثلاثة, مع أنهم يذهلون في الموقف نفسه قبل أن يذهبوا للحساب والميزان, وإنما يعني يطلبون الحساب وأن يأتي الله عز وجل بفصل القضاء حتى ينتهي موقفهم الذي يمضي. وقوله يعني عن يمينه أو من وراء ظهره, لأن هو الاستلام بالشمال, وسواء كان يعني استلمها يعني بالشمال أو أنها يعني غلت وذهب بها إلى قفاه فاستلمها من الجهة التي كانت يده فيها, هو الاستلام بالشمال. كيف؟ نعم, هذا إنكار الميزان يعني سببه هو تصور أن الذي يحصل من الله هو يعني شبيه بما يحصل من الناس. الناس لا يعرفون المقادير إلا بالوزن, والله عز وجل يعلم المقادير وزنت أو لم توزن, ولكن الوزن منه ليس لأنه لا يعلم المقادير كما يتصورون وكما يتخيلون, وإنما من أجل إظهار عدل الله سبحانه وتعالى. وهذا هو البلاء الذي حصل لمن ابتلي من المبتدعة, بأن قاس الله على خلقه ففر من إثبات شيء ثابت بحجة أن ذلك يكون فيه مشابهة, مع أن الله عز وجل لا يشبه شيء من خلقه, وخلقه لا يشبهونه, وما يضاف الى الله عز وجل لا يليق به, وما يضاف الى المخلوقين لا يليق بهم. والوزن انما هو من اجل العباد ولا من اجل وليس من اجل شيء يرجع الى الله سبحانه وتعالى. احسن الله اليك, ما هو الذي يوزن؟ توزن الاعمال وتوزن الصحائف, وايضا قيل انه يوزن نفس الانسان كما جاء في قصه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ساقيه انهما اثقل في الميزان من جبل واحد. وهل هو ميزان واحد ام متعدد؟ الله اعلم, ولكن كما هو معلوم الله على كل شيء قدير. يعني قضيه الكون متعدد او واحد يعني الوزن يحصل اقول الوزن يحصل سواء كان واحدا او متعددا, وكونه واحدا ايضا ليس فيه اشكال, كما أن الله عز وجل يسأل الناس ويأتي الواحد ويسأله, ومعلوما أن أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا, لأن الآيات جاءت بالجمع ونضع الموازين وقفت موازين. نعم, يعني هي جاءت, ولكن لا يعني ذلك أنه لا بد وأن تكون جمعا, لأن قضية كونه واحد ممكن, ليس بمستحيل من ناحية العقل, وإن كان أنه يعني لا يعني يحار فيه العقل مثل سؤال الله عز وجل كون يسأل كل واحد. وهذا يقول كيف يوزن العمل مع أنه أمر معنوي؟ نعم, يعني هذا يعني الأعراض تقلب أعيانا وتتحول إلى أعيان, يعني توزن تقبل الوزن, يعني مثل يعني الكلام هو صفة للإنسان وليس يعني شيئا جرم, ولكن الله تعالى يقلب الأعراض ويجعلها أعيانا تقبل الوزن. هل توزن أعمال الكفار مع العلم بأنهم من أهل النار, أم توزن فقط لإقامة الحجة عليهم؟ معلوم أن الكفار ليس لهم حسنات حتى توضع هذه في كفة, وإنما هذه في كفة, وإنما الذي يحصل الحساب كونهم يعني يعني يقررون عليها ويقال عملت كذا وحصل منك كذا وحصل منك كذا, وذلك زيادة تبكيت لهم وتقريع لهم. ومعلوم أن يعني الـ ما عندهم حسنات ترى في الكفة الثانية حتى يتبين الراجح والمرجوح, فهم من ناحية تقريرهم وأنهم يوقفون على أعمالهم, نعم هذا هو الحساب, وليس عندهم يعني شيء. وقد جاء في القرآن فما تقول وما في أنفسهم في جهنم خالدون, يعني في الكفار يعني أنهم يعني هم الذين يخلدون في النار, ولكن من ناحية الوزن والمقابلة بين كفة وكفة ليس عندهم حسنات تكون في الكفة الثانية، ولكنها يعني كما هو معلوم الكفة الثانية ما فيها شيء، فتكون تلك يعني يعني هذه مليئة وهذه لا شيء فيها. سمعت أن الميزان يوم القيامة الكفة الراجحة تكون أعلى أي مرتفعة عن المرجوحة بعكس موازين الدنيا، فما صحة ذلك وهل ورد فيه دليل؟ والله ما نعلم، أقول ما نعلم أي شيء في هذا، الله أعلم. ما هو الترتيب؟ أقول معروف أن الرجحان يعني يكون بالشيء الذي يعني يوزن وأنه يعني يفيد أو لا يفيد، يعني فالإنسان إذا رجحت حسناته يعني استفاد، وإذا رجحت السيئات تضرر، وإذا كان ماله إلا سيئات فما عنده إلا سيئات يتضرر. نعم. ما هو الترتيب الصحيح بين الصراط والميزان والحوض؟ الذي يبدو أن الحوض في عرصات القيامة قبل الميزان، والميزان يكون بعد الحساب، والحساب يعني يكون في إنهاء الموقف، الموقف الذي يموج الناس بعضهم في بعض ويسألون يطلبون أو يستشفعون ليأتي الله عز وجل لفصل القضاء بينهم، وذلك بالحساب. وعندما يثبت العمل ويعني يكون جاهزا عند ذلك يأتي الوزن من أجل أن يوقف العباد على عدل الله عز وجل. وبعد الميزان الصراط، الصراط بعد ذلك، لأن الصراط ليس بعده إلا النار وإلا الجنة، لأن الصراط فوق النار، ومن جاء على ظهره يريد العبور إلى الجنة فإنه يقع في النار إذا كان من أهلها، وإذا كان من وفقه الله فإنه يتجاوز الصراط على الكيفية التي يتفاوت الناس فيها بالسير على الصراط، وذلك حسب أعمالهم. وعلى هذا فالحوض يعني قبل، والميزان يعني بعده، والصراط يعني بعد ذلك. ذكرتم أن الميزان له كفتان ولسان. كلمة لسان ما قلتها، ما ذي أنا كلمة لسان لا أعرف أنا شيء، وإنما له كفتان كما جاء في حديث البطاقة رسول الله. أما اللسان ما، اللسان الذي يكون في الوسط ويكون يعني يمير كما هو مشاهد الدنيا، ما نعرف، ما أعلم هل ثبت فيه شيء أو ما ثبت فيه شيء، لا أدري. إن الأخ يقول اللسان ينطق. لا، اللسان يعني الذي يكون في الوسط، الذي يعني يسير به الميل من هنا إلى هنا، لأن إذا كان متساوي صار اللسان في الوسط متعادل الكفتين، وإذا حصل مال إلى جهة ثانية، هذا المقصود باللسان، هو باللسان أنه يتكلم، لكن كلمة اللسان هل وردت أو ما وردت ما أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب في الدجال. قال والآن يعني الآن الوزن يمكن يكون بدون كفة كما هو مشاهد الآن، يوضع الشيء في كفة وبعد يطلع الرقم، أقول يطلع الرقم يتبين مقدار الوزن، لكن الشيء الذي يعني فيه تعادل بعادل هذا لا بد من كفتين الذي عادل، وأما مقدار الشيء قد يعرف بدون كفتين. مقدار الشيء يعني الذي يعرف مقدار وزنه يمكن أن يعرف بدون كفتين، لكن الشيء الذي فيه موازنة بين هذا وهذا، هذا يضع في كفة وهذا في كفة، لا بد فيه من كفتين. ولهذا ميزان الأعمال فيه كفتان، لأن فيه شيء يضع في هذا وشيء يضع في هذا. رنحق، هذه تذكر الإنسان بترتيب أعمال الحج يوم إيه؟ رمي في النحر والعرق والطواف، يعني يصير يعني يرتب الحوض مع الميزان مع الصراط. فذكر الإخوان الشيخ عبد العزيز فتحان قال حمص يرتب لك هذه الأشياء. حمص؟ أي صحيح، الحوض والميم الحال الحوض والميم للميزان والصاد إلى الصراط. نعم، يعني هذه الأشياء يعني يمكن الحروف إذا جمعت الإنسان يتصور بها الترتيب، مثل ما سبق أن مرضنا في الصيف قضية التقليم الأظافر، فترتيب يمناها بلفظ خوابس، فترتيب يسراها بلفظ أخسد. قال رحمه الله تعالى: باب في الدجال. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه، وإني أنذركموه. فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي. قالوا: يا رسول الله، كيف قلوبنا يومئذ؟ أمثلها اليوم؟ قال: أو خير. كيف قلوبنا؟ لعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي. قالوا: يا رسول الله، كيف قلوبنا يومئذ؟ أمثلها اليوم؟ قال: أو خير. ثم أرد بعد ذلك أبو داود باب في الدجال. والدجال هو إنسان من بني آدم يخرج في آخر الزمان، ويكون ذلك عند قرب قيام الساعة، ويكون في زمن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، يعني بحيث يكون موجودا قبل أن ينزل عيسى، ويكون أيضا وإذا نزل فإنه يقتله، وأيضا يكون في زمن المهدي، لأنه جاء في الحديث أن عيسى بن مريم يصلي وراء إمام المسلمين، وقد جاء في بعض الحديث أنه المهدي. ثم بعد ذلك يخرج ويقتله بباب لد، يقتل الدجال بباب لد. فهو من علامات الساعة الكبار التي تكون في آخر الزمان، وهو فتنة، وفتنة عظيمة، يأتي الناس بأمور يعني عجيبة وأمور غريبة، والناس يفتنون به. وقد أعطي يعني القدرة يعني في الانتقال وسيره في الأرض، يعني جاء أنه كالريح، كالغيث استجبرت الريح، ويطوف المدن ولا يمنع من شيء منها إلا من مكة والمدينة، ويأتي الناس بجنة ونار، وناره جنة وجنته نار، والناس يخرجون يتبعونه ويلحقونه، والمدينة لا يستطيع الدخول فيها، وتمنعه الملائكة من دخولها. ولكن جاء في الحديث أنه ترجف ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة، يخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة، يعني يخرجون إليه ويتبعونه. وجاء فيه حديث كثيرة متواترة في الصحيحين وفي غير الصحيحين، حديث الدجال متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وثابتة، وهم بني آدم، وفتنته عظيمة من أعظم الفتن. وقد جاء أن الأنبياء حذروا أممهم منه، ونرسل حذر أمته منه، وجاء عنه أحاديث تدل على أنه قريب جدا، وأن وقد جاء قال: يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإلا فكل من الحجيج نفسه. ولعل هذا أنه كان قبل أن يعلم بأن وقته متأخر، لأنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام نصوص تدل على على, على على على تأخر وقته، وعلى وجود أمور تقع يعني قبل وقته. فما جاء من الأحاديث يحمل على أساس أنه ما كان أوحي إليه بالوقت الذي، ولكنه قريب. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه بعث والساعة كهاتين، وأنه قريب من الساعة، والدجال هو من علامات الساعة. ولكن جاء في بعض الحديث ما يدل على قربه، وأنه قد يخرج وهو فيهم، قد يخرج وهو ليس فيهم، ولكن جاء بعد ذلك نصوص على أنه لا يخرج وهو فيهم، وإنما يكون في وقت متأخر، وأن عيسى هو الذي يتولى قتله، وأنه ينزل ويتولى قتله، ويكون ذلك في أمور ليست متصلة بزمانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد أبو داود حديث أبي عبيدة، حديث أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله تعالى عنه، وقال إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه. لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه، يعني أنذرهم فتنة الدجال. وبعده وإني أنذركموه. ووصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي. لعله يدركه من رآني وسمع كلامي، يعني معناه أنه قد يعني يحصل في زمن قريب، وأن الذين رأوه رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبوه أنهم يدركونه ويرونه. وهذا يشبه الحديث الذي قال: أن يخرج فيكم فأنا حجيجه، وإلا فكل من الحجيج نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف قلوبنا يومئذ؟ أمثلها اليوم؟ قال: أو خير. قالوا: كيف قلوبنا يومئذ؟ يعني أمثلها اليوم أو خير. يعني من ناحية الشباب، لأنه إذا جاء بالفتنة يعني بعض الناس يعني يتغير ويتأثر ويتغير ما في نفسه، ويعني يرى أمور مذهلة، فقد يحصل منه يعني أشياء يعني يعني غير طيبة. وهنا أشار إلى أن قلوبهم يعني أنها مثل الآن أو خير، يعني معناه أنهم يثبتون، أنهم يثبتون وأنهم لا تؤثر فيهم فتنته، وأنهم لا يعني يحصل لهم الاستثام به، بحيث أنهم يصدقونه ويتبعونه. وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أخباره، وأنهم لا يصدقونه، وأن جنته نار وناره جنة. نعم. والحديث ضعفه الألباني، وفي إسناده عبد الله بن سراقة، هذا قال البخاري أنه لم يسمع من أبي عبيدة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد، حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن خالد الحذاء، عن خالد الحذاء خالد بن مهران الحذاء ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن شقيق، عن عبد الله بن شقيق وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن سراقة، عن عبد الله بن سراقة وثقة العجلي، وقال البخاري إنه لم يسمع من أبي عبيدة. أخرجه أبو داود والترمذي. وأخرجه أبو داود والترمذي. عن أبي عبيدة. عن أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله تعالى عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، فذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. ثم رجع أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس ويعني حذرهم من فتنة الدجال، وقال إن ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، وأنه ينذرهم هو، وأنه سيقول فيه قولا ما قاله نبي قبله، يعني معنى ذلك أنه عنده من العلم، وأن الله تعالى قد أعطاه من العلم ما لم يعطه أحدا قبله من الأنبياء الذين أنذروا قومه أنذروا أقوامهم إياه، فإنه قد وصفه لهم في كلام في حديثه هذا، وصف ذلك الدجال وأنه أعور، وأن الله عز وجل ليس بأعور، وهو يعني يدعي الألوهية، ومع ذلك هو يحمل شاهدا يدل على كذبه، وهو أنه لا يستطيع أن يغير هذا الأمر الذي فيه من التشويه ومن الهيئة التي هي غير حسنة. الحديث يدل على أن هذا الكلام الذي جاء في آخر الحديث، والذي أخبر من أصحابه به وأخبر أمته به، أنه ليس مما كان عند الأنبياء السابقين، وإنما هو مما أطلع الله عز وجل عليه، أطلع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عليه. وهو يدل على أيضا وصف الله عز وجل بأن لله عينين، وهذا الدليل الذي يستدل به السنة والجماعة على إثبات العينين لله عز وجل، لأنه قال: ربكم ليس بأعور، والعور هو يعني عدم يعني وجود يعني لا عين واحدة، والله عز وجل له عينان. نعم. قال حدثنا مخلد بن خالد، مخلد بن خالد الشعيري وهو ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود. ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود. عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري، وعن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة، هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول: هل يفهم من قول الصحابة رضي الله عنهم كيف قلوبنا يومئذ وقول النبي صلى الله عليه وسلم أو خير أن من يدركه الدجال من المؤمنين قلوبهم خير من قلوب الصحابة؟ لا، لأن كلام على الصحابة والخطاب للصحابة، يعني معناه أنكم إذا أدركتموه فأنتم تسلمون منه وقلوبكم يعني يكون فيها من الثبات ومن اليقين ما يجعلكم لا تنخدعون به ولا تتبعونه. هذا الأخ يذكر فائدة عن الشيخ ابن عثيمين في تعدد الموازين الآيات الأجزاء، قال: تعدد الموازين هو باعتبار ما يوزن لا باعتبار الميزان نفسه في فتاوى العقيدة المجلد الثاني. أظن هذا أظن ذكر شارح الطحاوية يعني باعتبار الموزونات. المقابر في بلادنا وسط المزارع، ولذلك فإن مستوى الماء بعد متر من الحفر، فيقوم الناس ببناء القبور بالطوب وبعضهم يجعلونها أعلى من الأرض متر أو مترين، فهل يجوز مثل هذا؟ أولا هذا السؤال سئلنا عنه في الدرس الماضي، والذي نقول أنه المناسب أن تكون القبور في أماكن ليس فيها ماء، ولا الناس يبقون في مكان ثم يروحون يرفعون القبور ويبنون حتى يعني يدفنوا في مكان مرتفع، وإنما يبحثون عن أماكن بعيدة عن الماء فيجعلون فيها. وقلنا أنه إذا كان أن الأمر احتاج إلى أنه يجعل في شيء من أجل أنه لا يعني يذهب في الماء يعني يحفظه، أن ذلك لا بأس به. فأما كونه يعني يرفع البنيان ويعمل بنيان مثل مقصورة ويدفن شخص فيها، فيكون هذا من أسباب الفتن التي يفتن الناس في الموتى ويعظمونهم. هذا يسأل عن أحاديث تزاور الأرواح، فيذكر أن الشيخ الألباني صحح أو حسن حديث تزاور الأرواح، وأثبت ابن تيمية رحمه الله حديث تزاور الأرواح في القبور في الفتاوى الكبرى، فما رأيكم؟ والله ما أدري ما أدري. يقول فضيلة الشيخ: ماذا تقولون في ضمة القبر التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، هل هذه الضمة تساوي ضمة الكافر أو